أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. من المسائل المشغلة لبال الكثيرين والموجبة للقلق حقا، وهي مسألة حقيقة من المسائل التي تستحق أن يوليها الإنسان اهتماما بليغا، وهي مسألة الخوف من الموت. من منا لا يتأثر من كلمة الموت، من كلمة القبر، من كلمة المغتسل، من كلمة الجنازة، من كلمة صلاة الوحشة، من كلمة اللحد وما شابه ذلك من الكلمات المرتبطة بعالم الآخرة. أعتقد أن العاقل لا يفكر بالفرار من هذا الأمر، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. إذن ليس الحل بأن نعيش حالة النعامة التي تدفن رأسها في الرمال عندما تحس بخطر محدق، إنما الحل أن نتعايش مع هذه الخاتمة التي لا بد منها في حياتنا. نحن صائرون إلى الله عز وجل، والله عز وجل لم يجعل لبشر الخلد كما في القرآن الكريم. الخطوة الأولى أخواني أخواتي أن نعتقد بأن الموت ليس الموت النهاية للإنسان. المادة لا تفنى، حتى هذا الوجود المادي الذي بظاهره يتحلل في التراب، في الواقع هذا الوجود المادي لا يمكن أن نصفه بالعدم. تحول من شكل إلى شكل، من خلايا حيوانية إلى مادة سمادية، وثم إلى أجزاء من النبات وما شابه ذلك. فإذا لا فناء في البين، هنالك سفرة انتقال من عالم إلى عالم. وحقيقة الأمر أن الإنسان الذي ينظر إلى الموت على أنه نقلة وسفرة وسياحة سوف تنقدح في نفسه دواعي الاستعداد لهذا السفر الذي لا بد منه. والموت في واقعه لقاء لله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا التقى بمن يحب كيف نصف ذلك اللقاء؟ سيكون لقاء سعيدا فيه البشرى وفيه السرور. ومن هنا في سورة الجمعة نلاحظ بأن الله سبحانه وتعالى عندما يتحدى اليهود والذين يدعون بأنهم أولياء لله من دون الناس، القرآن الكريم يذكر محكا لهذه الدعوة ويقول لهم: تمنوا الموت إن كنتم صادقين، تمنوا الموت ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. الإنسان إذا أراد أن يتمنى شيئا فلا بد أنه يتمنى الأمور الجميلة. الشاب عندما يعلق على مسألة الزواج بتعليق يقول: أتمنى الزواج. التمني للأمور المحمودة جدا. الموت بالنسبة للإنسان المؤمن أمر محمود يتمناه الإنسان أيما تمني. لماذا الخوف من الموت؟ الخوف من الموت للحوادث التي هي ما بعد الموت. ومن هذه الحوادث المساءلة في البرزخ، المساءلة في القبر، الملكان الكريمان اللذان يأتيان الإنسان ليحقق في عقيدته، في عمله، في سريرته. طبيعة الإنسان يخشى من هذا المستقبل المجهول. فإذا تحول المجهول إلى معلوم، يعني الإنسان إذا صف حساباته الخالقية والمخلوقية، مات قبل أن يموت، موتوا قبل أن تموتوا، وزنوها قبل أن توزنوا. الإنسان إذا عاش مسألة الموت قبل الموت بحيث ما بقي حساب في البين، فلماذا في هذه الحالة الخوف من الموت؟ لا يخاف أبدا، لأنه سينتقل من الخراب إلى العمران، سينتقل من حالة الفصل إلى حالة الوصل. ولهذا أولياء الله عز وجل لا يخافون من الموت فحسب، وإنما يتمنون ذلك الوقت المعلوم. ولولا الآجال التي كتب الله عليهم في وصف المتقين لم تستقر أرواحهم في أبدانهم طرفة عين، شوقا إلى الثواب وخوفا من العقاب. ومن التعابير الواردة في روايات أهل البيت في ذكر الموت، يصفون الموت بأنه هادم باللذات. إذا أراد أحدنا أن يعصي ربه فليلقن نفسه هذه الحالة، فإن ذلك سيسلبه قطعا حالة الميل إلى المعصية. وأخيرا إخواني أخواتي، اتخذوا من المقابر ومن المرضى في المستشفيات ومن الأماكن المذكرة بالآخرة محطة من المحطات الجميلة في الحياة، وخاصة عند الركون إلى الدنيا. أو تعلمون بأن هذا هو البيت الحقيقي؟ عندما أحدنا يبني بناء مترفا قصرا أو ما شابه ذلك، اقترح في ذلك اليوم أيضا يتفقد بعض المقابر ليعمل مقارنة بين بيته المؤقت وبين بيته المؤبد. اللهم حبب إلينا لقاءك وأحبب لقاءنا. اللهم اجعل أوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وأفضل أعمالنا عند اقتراب آجالنا بحق محمد وآله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.